غير السائل المنوي. حاليا قاعدين نسوي مشروع زراعه او اسمه مشروع اطفال انابيب. هو باخذ مع الرجل والبويضه من المراه وزراعتها خارج الرحم، وبعد مده معينه يعني بعد اسبوعين او فتره رجع هاي البويضه لرحم المراه. فشو حكم الاسلام؟ طبعا هذا ما بيجوز، واحد طبيعي كثيرا، يعني اقل شيء في هذا الكشف عن عورة المرأة. هل يمكن الحصول على البويضة بدون كشف؟ لا طبعا لا. ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على حرام فهو حرام. ماء الرجل يمكن ممكن الحصول عليه بدون كشف عورة. نعم. ما هي؟ نعم. ممكن. هذه أول عقبة في الطريق أن يمنع استباحة هذه العملية أن يقوم بها الزوجان المسلمان. العقبة الثانية أنه ما في ضمان أنه ما يصير في اختلاط. اختلاط يعني بويضة الزوجة مع ما غير زوجها، وما الزوج مع بويضة غير زوجته. ممكن هذا أن يقع على الأقل خطأ، ولا شو رأيك؟ مستحيل هذا الشيء؟ طبعا لا. ولذلك المحافظة على الأنساب أمر واجب جدا، وكل ما يخشى أن يؤدي إلى الإخلال والاختلاط في الأنساب ينبغي الابتعاد عنه، وبخاصة أن القضية في أول خطوة منها مبنية على ارتكاب محرم، لذلك هذا العمل لا يجوز. أنا امبارح كنا سئلنا عن المسألة هذه، تحدثنا عنها وقلنا لا يمكن أن يقوم بهذه العملية إلا الزوجين يكون أحدهما طبيبا بس. يجوز إذا كان رجل طبيب. أيوة. أو هي مثلا، يعني باب التحريم أنا فهمته أنه باب التحريم أنه كشف عن عورة المرأة، واثنين اختلاط الأنساب. وإن كانت امرأة لتكشف فيها، وإن كانت مرأة طبيبة يعني اللي حاولت. سؤال خطأ. شو برا هذا؟ يعني ممكن يكون يطرح نفس السؤال هذا. كيف يعني؟ وإن كانت مرأة بتكشف على مرأة أخرى، يعني ليش مو معروف أنه كشف مرأة على مرأة حرام؟ نعم. كل ذروه الطاحون. هل عرفته كذلك؟ نعم. ومن المثال ضربت لك يا أن القضية مش ممنوعة لأنه غريبة ولأنه هلا حدثته ولأنه الأوروبي، لا مو هيك القضية، لأنه فيها محاذير وقد عرفتها. أما لو فرضنا زوجين مسلمين أحدهما طبيب وما بهم يكون الزوجة والزوجة، لأنه إن كان طبيب الزوج فهو بيسحب منها الماء البويضة هذه بدل ما يدخل الماء تبعه فيها في هرمشي ما بيهرمي. وكان بالعكس فهي تسحب هذا الماء من الزوج وتعمل بها التركيب الفني هذا وبيمشوا خطوات، ولا تمتد أنبوب بأنبوب، ولا بيختلط أنبوب بأنبوب ولا أي شيء، وكفى الله المؤمنين القتال. طيب هذه شو منها يا شيخ؟ يعملوها في الأنابيب، شو الفائدة منها هذه؟ الفائدة واضحة، لما تقول مرة ما عندها استعداد حمل الجنين في بطنها، وهي كأنه مختص في الموضوع، تفهم منه أكثر مني. سيدي شو اشرح له الجواب. طبيعي يعني أحيانا قتل الحيوانات المنوية ما بوصلش البويضة، بويضة المرأة عند المرأة، فبحاولوا إخراج البويضة وتلقيحها خارج قرب المسافة. هذه واحدة. ثانية، أحيانا يكون الأنابيب التي توصل البويضة مغلقة فتنزلش لمنطقة التلقيح الرحم عند الاتصال مع الرجل، فبحاولوا يرتحوا هذه المنطقة بالجراحة وإخراج البويضة خارج ومن ثم تلقيحها في الداخل. اكتيفيتي. انا شو سؤال ثاني؟